بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا من قبل عن جملة من نواقض كلمة لا إله إلا الله، وهي من أسباب الردة والعياذ بالله من ذلك. ذكرنا منها النقد الأول وهو الشرك في عبادة الله لعبادة غيره سبحانه وتعالى، أو صرف أي معنى من معاني الربوبية أو الألوهية لغيره. والنقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. والنقد الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقد الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. و في التعليق على هذه المسألة قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في العلاقة بين المرء وربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل في الرأي أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرها، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين للضرورة، كالزنا والخمر والربا والحكم بغير الشريعة، فهو كافر بإجماع المسلمين. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا الناقد من أخطر النواقد التي تنتشر في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وقد نسخت عقولهم بالضلالات التي أثارها المحتلون الغربيون وأذنابهم ومن سلك طريقهم من كثير من المستشرقين الذين ادعى بعضهم الإسلام وبعضهم لم يدعيه، ولكنه ربى طائفة من العلمانيين على عينه في تفضيل نظم الغرب وحياة الغرب على شريعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من اعتقد أن هناك من هو أحسن من الله حكما للناس فقد أشرك بالله عز وجل، بل ارتكب ما هو أقبح من الشرك، نعم شرك وزيادة، وذلك أن المشركين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الرب الخالق الأكبر، وأن الأوثان إنما يعبدونها لتوصلهم إلى الله، يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، فهم يعتقدون أن الرب أكمل، أن الله أكمل منها. والعياذ بالله أن يعتقد إنسان بعد ذلك أن هناك من هو أكمل من الرب، فهذا زاد على شرك المشركين والعياذ بالله من ذلك، فهو أقبح منهم وهو مشرك أسوأ الشرك، ويطعن في الله سبحانه وتعالى ويتهم شريعته بالنقص، فلا يمكن أن يكون مسلما بحال من الأحوال. قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: ينزل تعالى على كل من أعرض عن كتاب الله وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وارتضى ما يحكم به الناس من آرائهم من آراء الرجال التي ما أنزل الله بها من سلطان. ينكر تعالى على من أعرض عن شرع الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل عنه إلى الآراء والسياسات التي اخترعها الرجال بآرائهم من غير مستند من شريعة الله، كما كان يحكم به أهل الجاهلية من الآراء، وكما يحكم به التفاوض من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جينكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو كتاب أحكام أخذه من اليهودية والنصرانية والشريعة الإسلامية، وكثير من الأحكام أخذها من مجرد شرعه وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه في الحكم على الكتاب والسنة، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. وقال بعد أن ذكر شيئا من ثقافات اليافق الذي سنه جنكيز خان ملك التتار المشرك، وإن كان التتار بعد ذلك قد دخلوا في الإسلام، لكن ظل اليافق فيهم قانونا ملزما يلزمون به الناس. قال: فإذا كان من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى شريعة من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن ترك الشريعة وتحاكم إلى هذا الياسق؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنزل الله عز وجل هذه الآيات في شأن اليهود عندما قدر أنه رجل وامرأة وكانوا لما كثر الزنا في أشرافهم تركوا حكم التوراة للرجل وجعلوا بدلا منه حكما آخر هو الجلد والتحميم. التحميم أن تسود وجوههم بشيء أسود ويفضحون يطاف بالزاني والزانية على حمارين مقلوبين حمارين ويقلب كل منهما وجهه إلى ظهر الحمار ويطاف بهم في الأسواق والشوارع. فلما وقع ذلك منهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ائتوا هذا النبي فإنه بعث للتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، يعني قولوا لربكم حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أصر على الرجل فاحذروا طاعته، التزموا بما أنتم عليه. والعياذ بالله يظنون أنهم يخدعون الله عز وجل بذلك، يقولون الجلد والتحميم حكم به نبي، إذن هم يعلمون نبوته ولكن لا يريدون التزام شريعته. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أنشدكم بالله ما تجدون في التوراة في شأن الرجل. وذلك أن الله أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن التوراة فيها حكم الرجل لم يغير وأنه باق، وهو باق إلى يومنا هذا، بل باق في الإنجيل أيضا حكم الرجل باقي من كلام المسيح صلى الله عليه وسلم فنذكره حالا. فلما أنشده النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل ما يجدون في التوراة في شأن الرجل، قالوا: نجد فيها الجلد والتحميم بالكذب، يقول هذا من الشريعة، الجلد والتحميم هو الشريعة. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتت القارئ وجعل يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجل وضع يده عليها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك. فإذا آية الرجل تلوح تظهر، فقال صدقت يا محمد إن فيها الرجل. فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فلقد رأيته يا الرجل الزاني يحني عليها، يعطف على الزانية يقيها الحجارة إلى أن قتل. اثنين من الخمسة الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا اثنين منهم من اليهود، وأنزل الله فيما فعل اليهود وفيما طلبوا به هذه الآيات: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. ونلحظ في هذه الآية أمرا عجيبا ومهما للغاية، وهو أن الآية نزلت في اليهود ومع ذلك بدأت بذكر المنافقين. قال لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. يعني أسباب النزول أخر نزول. لماذا هذا الأمر؟ لأن خطر المنافقين الذين سوف يفعلون مثل ما فعل اليهود، وتكون صفتهم كصفة اليهود تماما في هذا الباب، هم أخطر على الأمة من اليهود. ولذلك حذر ربنا عز وجل منهم وذمهم قبل ذم الذين هادوا. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إذن الذين يتركون حكم الله عز وجل بالرجم وغيره من أحكام الشريعة ويقولون نعاقبهم بعقوبة أخف قليلا، ذلك الاتباع الأهواء هو يسارع في الكفر. فكيف بمن كان أسرع في الكفر من هذا، ممن جعل الزنا حرية شخصية والعياذ بالله. وأن الزنا لو كان بتراضي الأطراف فإنه ليس بجريمة أصلا، فعند القوم ليس كل ما يحرم يجرم. فعندهم أن الزاني والزانية إذا كانت الزانية فوق 18 ولم يكن هناك دفع مال مبلغ من المال في مقابل ذلك، وكان هناك تراض بغير انتصاب ولا إكراه، فلا جريمة أصلا إلا أن تكون المرأة متزوجة. فالعقوبة عندهم إذا طالب الزوج، وليس إذا ثبتت التهمة، وليس لأحد حق رفع القضية إلا الزوج. يقولون الزوجة التي ثبت زناها بدعوى الزوج، يعني ما فيش حد يسمع كلامه إلا مين؟ إلا الزوج. التي ثبت زناها وبعد ما تسمع الدعوة منه ويثبت الزنا تعاقب بمدة لا تزيد عن سنتين، عرض سنتين. وكأن نص المادة من القانون بيدافع عن أقول مدة إيه وعتزوج أيها القاضي، إياك تزوج عن سنتين، ويعاقب الزاني بها بنفس العقوبة الذي زنى بها، وللزوج أن يوقف تنفيذ هذه العقوبة برضائه بمعاشرتها كما كانت. يعني لو هو في أي لحظة من اللحظات قال لهم خلاص كفاية كده وطلعوها، أو كيف تنفيذ العقوبة أنا أردد بها، أو لو عاشرها مرة واحدة بعد ما عرف أنها زنت خلاص يبقى توقف تنفيذ العقوبة. راح بيدافع دفاع مرير عن الإيه؟ عن الزنا. والزوج إذا ثبت زناه في منزل الزوجية، الزوج لما يزني مرة معلول جريمة، لكن لما يزني في منزل الزوجية يعاقب بالحبس 6 أشهر والعياذ بالله. الشرع جعلها جريمة تقتضي القتل بأبشع القتلات، يعني الرجم، ويجعلون بدلا منها الحبس 6 أشهر. طب ده اللي عملوه اليهود كان ايه؟ كان اهون. عشان كده نقول ان الآية نزلت في صدرها ذنب الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قبل ذنب الايه؟ اليهود والعياذ بالله. قال عز وجل سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، نوعية عجيبة وتجدها في كل الأزمنة والعصور نفس النوعية. ليس عندهم إلا سماع الكذب ونطق الكذب والحياة في الكذب، يعيشون أصلا في الوهم والخيال، وينشرون الكذب في الدنيا كلها. وأكلون السحت كذلك كما تأتي الآية، أكلون الرشوة. تجد الصفات مجتمعة في اليهود وفي المنافقين والعياذ بالله. قال سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني في ناس من برة الدولة الإسلامية من برة المدينة المنورة في ذلك الوقت هم الذين يعلمونهم هذه الشبهات ويعدونهم لمحاربة الإسلام. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك من رؤوس يهود خارج سلطان المسلمين، وهم الذين يبثون هذه المفاسد والعياذ بالله. كما أن هذه الأقاويل والقوانين والمواد التي تخالف شرع الله عز وجل، من الذي أتى بها؟ هم مستمعون لقوم آخرين، رؤوس الكفر في الغرب ورؤوس الشرك بالله هم الذين علموهم هذا، فهم سماعون لهم كثير السماع، يقبلون ما يقوله هؤلاء ولا يرضوا الله. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحدثون الكلمة، يحدثون الكلمة من بعد مواضيع. طب كيف كان تحديث الكلمة من بعد مواضيع؟ هل كان تحديث بأنه جاب التوراة ومحى منها آية الرجم؟ لا، ده كانت آية الرجم إيه؟ مولودة، بس بيقولوا هي كده الشريعة بتاعتنا كده، الجلد والتحميل والعياذ بالله. يبقى لما واحد يقول عن ما يخالف الشريعة من المعلوم من الدين بالضرورة، كإنكار القطع، إنكار قطع الجلد السارق، وإنكار رجم الزاني، وإنكار القصاص، ويقول لا هي دي الشريعة. طب يقول طب ما تطلع القرآن، تعال شوف القرآن فيه إيه؟ يجي يتكلم عن القرآن هيلاقي القرآن فيه إيه؟ فيه القصاص، وفيه قطع يد السارق، وفيه جلد الزاني، والسنة متواترة فيه رجم الزاني وغير ذلك. فيجي يقول اه صح، نزلت الآيات فيهم دول المسارعين في الكفر. يعني مش عشان يحرف القرآن انه لازم يكون شال الآية، ده مجرد ان هو ينسب خلاف الشريعة الى الشريعة، يقول هو ده الشرع، هو ده الدين، ونحن نطبق الإسلام، هو كده بهذه الطريقة، يكون قد حرف الكلمة من بعد مواضيع، فضلا عن أن هو يحذف الآية بالكلية أو يحرف القرآن بأن يغير شيئا في ألفاظه، وهذا الذي كفره الله عز وجل بسببه. المعلومة دي بالضرورة، ولكن أيضا تحريف المعاني المتواترة المقطوع بها الآية تبقى في منتهى البيان، وما أجمع المسلمون على أن هذا هو معناها وأن هذا هو حكمها، لو مثلا كما ذكرنا قطع بالثالث، جلد الزاني، القصاص بالقتلة، تحريم الربا، والربا معروف، يقول لك لا، يحرفوا يحرف المعنى إلى معنى آخر معلوم من الدين بالضرورة أنه إيه؟ خلاف ما قصد بالآية، يسارع في الإيه؟ في الكفر، والعياذ بالله. يبقى من ضمن أسباب كفره إعراضه عن القرآن وإعراضه عن كتاب الله، ومن ضمن أسباب كفره تحريفه الإيه؟ للكلم من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يبقى ده زي اللي حرف الآية وكتبها من عنده وقال هي من إيه؟ من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا. وإن كان القرآن بحمد الله تبارك وتعالى كما أن ألفاظه لا يمكن أن ينتشر في الناس شيء منها محرف، مهما حاول الأعداء إنه يعملوا نسخ مزورة من القرآن، عمره ما هينتشر في الناس النسخة المزورة دي، وحيلاقي كل الناس إيه؟ يقولوا لا دي يعني فيها غلط. فكذلك المعاني المحرفة دي لا يمكن أن تنتشر في المسلمين، لأن هناك طائفة من الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خلفها أو خذلها حتى تقوم الساعة، بخلاف الأمم الأخرى يمكن أن تنتشر المعاني المحرفة على أنها هي الدين الذي جاء به موسى أو الذي جاء به عيسى، لكن شريعة الإسلام لا يمكن أن ينتشر الباطل على أنه الحق دون أن يكون هناك من يعلن بالحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، هذا هو الجلد والإيه والتحميل، إن أوتيتم هذا فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني مصرين على الجلد والتحميل، الجلد والتحميل، إن حكم به النبي فسوف نأخذه، وإن لم يحكم فسوف نأخذ به بعضنا. إذا هم غرضهم ليس إيه؟ تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، وإنما هم يريدون الخداع والعياذ بالله. قال ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. النوعية دي من البشر، من المنافقين واليهود، نوعية واحدة، هم الذين أراد الله فتنتهم، أراد الله قدرا أن يضلهم ولا يمكن أن يهتدي. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، قلوبهم مليئة بالنجس والعياذ بالله، نجاسة في القلوب، في النيات، في الأغراض، في السلوكيات، لهم في الدنيا خزي، وتجد الخزي لا بد أن يعمهم، كل شوية يصيبهم من الخزي والهوان والعياذ بالله والذل والضياع، ومع ذلك يظلون على ذلك. قال أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سمعون الكذب أكالون للسحت، تجدهم دائما نصابين، حرامية، سراق، يأكلون السحت والعياذ بالله، الرشوة، يأكلون المحرم، كل ما حرمه الله يأكلونه ويستحلونه والعياذ بالله، يأكلون أموال الناس بالباطل. سمعون الكذب أكلون السحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لأنهم غير متحكمين بصدق، لو كانوا متحكمين بصدق يريدون حكم الله لحكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الأمور فإن جاءوك تحكم بينهم أو أعلم في الأمور التي تخصهم، لأن دول يهود أصلا في ذلك الوقت لم تكن آية الجزية قد نزلت، وكان الإلزام بالنسبة للمسلمين لأهل الكتاب أن اليهود أمة والمسلمين أمة. فكان إذا جاءنا اليهود بالضبط كده، لو جاءنا من بره دولة الإسلام ناس يريدون أن يتحكموا إلى الشريعة، يمكننا أن نحكم ويمكننا أن أن نعرض عنه حسب المصلحة، وشايفينه منظر عايزين الحكم ولا مش عايزين الحكم. فإن جاءونا بهذه الصفة، وأما إذا كانوا في دولة الإسلام فلابد أن نمضي عليهم أحكام الإسلام العامة التي تتعلق بحقوق المجتمع كما يقولون. يعني ما تسيبهمش يشوفوا الفواحش والزنا ونقول لا دول أهل الكتاب مالهمش دعوة بيهم، مالناش دعوة بيهم، لا ده يسرقوا زي ما هم عايزين، يسبوا زي ما هم، لا الأحكام الخاصة بيهم زي موارثهم ونحو ذلك لو هم قلنا نحكم بينهم بإيه؟ بالشرع. قال عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، القسط الذي أنزله الله. يبقى ليس مخيرا أن يحكم بغير الشريعة، بل لابد إذا حكم أن يحكم بما أنزل الله بالقسط الذي أنزله الله، ولكن مخيرا ممكن يتركهم ويعرض عنهم بالكلية طالما ليسوا في سلطان أهل الإسلام. قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، التوراة فيها الرجم للزاني وهم يعلمون وهم لا يتبعونك على دينك، كيف يحكمونك؟ هو ازاي يحكم من يعتقد اما ان هو كاذب وليس بصادق، او يعتقد انه صادق ولكن شريعته ليست اليه؟ كان اليهود كانوا بين مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم او مصدقين له ولكن يقولون هذا نبي العرب نبي الاميين، زي ما ابن صياد كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين، أنت النبي بتاع العرب بتاع اللي ما لهمش كتاب، لكن ما بيشهدوش بالنبوة العامة. طب لو كان كده يبقى إزاي تتركوا التوراة وتقولوا ناخد نبي الأميين نبي بتاع غيركم وتتركون التوراة التي فيها حكم الله؟ وده حكم ما تنتخش زي ما قلنا في التوراة في الإنجيل في القرآن واحد رجم الزاني، كما يعني رووا في الإنجيل أن المسيح أتوا له بامرأة زانية يريدون أن ينظروا ماذا تفعل المسيح، فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. يعني إذا قال لهم أنتوا أصلا عايزين تطبقوا الأحكام الدين على إيه؟ على الناس الضعاف بس، لكن أنتوا أصلا ما أنتوا أصحاب خطايا أنتوا كمان، ولكن هو أمر بأن بالضبط كده وليشهد على لهم طائفة إيه؟ من المؤمنين، يعني ان اهل الايمان اللي هم ما لهمش الخطايا اللي من نفس النوايا دي هم اللي يقيموا ايه، وامرهم برميها بحجر مش كده؟ التانيين قمعوا سكتوا، فهم النصارى بيحتجوا بيها على ان مفيش حد يقيم الحدود، بالعكس ده الدليل واضح ان المسيح امر باقامه الحد الرجم ولكن يكون مين يطبق من كل الناس وعلى كل الناس، وان اصحاب الخطايا اللي هم يستحقوا الرجم قبل هذه المراه المفروض يتقام عليهم الحد ايه قبلها. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع خيالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جازم بأن الكل سوف يطبق عليه ليه؟ الشرع شرع ربنا عز وجل. ولذلك أنكر الله عليهم وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، لا بالمؤمنين بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالقرآن ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا مؤمنين بالله أصلا. يبقى لما يحلفوا ألف مرة أنهم مؤمنين ومتبعين للأنبياء ومؤمنين بالكتب، لا كذابين، وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى سبب نزول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وعشان نعرف نوعية الحكم اللي نزلت فيه الآية دي، لأنه فيما صنعه اليهود إن هم جابوا عقوبة تانية غير اللي ربنا نزلها في التوراة وبدلوا هذا إلى حكم ملزم يتحاكمون فيما بينهم فيه، وهذا الذي كفره الله عز وجل بسببه، بالإضافة إلى تحريفهم كتاب الله عز وجل، ليس حذف الآية ولا إنكار أن الآية فيها كذلك، لأن الآية نزلت بعد ما فعلوا ذلك، مع أنهم قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجل، يعني ما اتزنقوا قالوا فيها كده، بس مش عايزين يلتزموا به أيضا. فهذا الذي نزل فيه قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لما جه الخوارج يطبقوا الآية دي على كل من عصى الله من الحكام، فتصدى لهم الصحابة والتابعون، لانه بيطبقوها على نوعيه ثانيه، لان مفيش حد من المسلمين لا في زمن بني اميه ولا في زمن بني العباس لغى حكم الرجم واتى مثلا بالجلد والايه والتحميم، او لغى السرقه وابتدلها بالسجن، او لغى القصاص واستبدله بالحبس مثلا، لا ما حدش عمل كده. كانوا الخوارج عايزين يكفروا مرتكب الكبيره والفاسق اللي بيشرب خمره واللي بيعمل معصيه، وكان الحكام من بني اميه ظلمه يفعلون ذلك، فأرادوا أن يستدلوا بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل العلم كفر دون كفر. عايز يقول لهم إيه هو كفر دون كفر؟ مش إن الآية كلها كفر دون كفر، المقصود إن اللي بيعمله حكام ذلك الزمان كفر إيه دون كفر، اللي هو الظلم والفساد في الأرض، هذا كفر لا يخرج من الملة، لأنه ما هوش تبديل للشريعة، ما هوش ترك للشريعة زي فعل اليهود بهذه الطريقة، نقصد ليس تركا بهذه الطريقة، هو ترك الذي يأتي معه بدل آخر ملزم، لأن كل قانون ملزم هذا يدل دلالة قاطعة على الاستحلال والاستباحة، بل هذا أعظم من الإباحة. لماذا؟ لأن الإنسان في درجات في التعامل مع الحكم الشرعي، هناك من يجحده بالكلية يقول لا ده مش من الدين، ومهما أوتي بالأدلة يقول لا الإسلام مفيهوش كلام، مفوش ولا قطع ولا رجم ولا جلد ولا العقوبات ولا تكون مصطلي فرياضه بالله، فيجحد حكم الله والإسلام مفوش تياس ولا فوش نظام حكم ولا في اقتصاد ولا في اجتماع، والناس أحرار يعملوا اللي هم عايزين، يجحد حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا مكذب للعنوان كافر خارج من الملة جاحد. ويشمل هذا الجواز أنواع أخرى، النوع الثاني الذي يفضل حكم البشر على حكم الله عز وجل، فهذا كما ذكرنا أقبح من الايه من الشرك. المشركين اللي كانوا بيقولوا ربنا كبير والأصنام صغيرين، ماشي بس دول آلهة صغيرة، ده بيجعل الصغير أحسن من الكبير، والعياذ بالله ده بيجعل حكم الجاهلية أحسن من حكم الله، يفضل حكم الجاهلية على حكم الله، وده اللي الشيخ ذكره هنا، واللي الشيخ ذكر الأنواع الأخرى التي تدخل في هذا الايه في هذا النوع. النوع الثالث لا يفضل حكم الجاهلية على حكم الله، ولكن يسوي بينهما، وهذا ممن قال الله فيه تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. النوع الرابع إنه لا حكم الشريعة أفضل، بس ده زي النافلة، اللي عايز يعمله يعمله واللي عايز ما يعملوش إيه ما يعملوش، نافلة يعني اللي يعمله يبقى كويس وده أحسن بس مش ملزم. النوع الخامس وهو أقبح من الذي قبله والذي قبله والذي قبله، أن يلزم الناس لخلاف الشريعة، والعياذ بالله. وذلك بعض المعاصرين المبتدعين في الحقيقة اللي بيجعل ان كل حكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر، احتجاجا بقول ابن عباس. طب ما اللي عملوه اليهود ده ايه؟ والعياذ بالله، الذي صنعه اليهود اللي نزلت فيهم الآية، والذي فعله الذين ايه قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا الكفر الأكبر الناكر عن الملة الذي لا شك فيه، لأنهم كما ذكرنا أوجبوا خلاف الشريعة. اللي بيبيح خلاف الشريعة بيقول الناس الناس أحرار، ده اقل شرا من اللي بيقول لا ده انتوا لازم تخالفوا الشريعه، يعني لما انسان يعاقب على طاعه الله عز وجل ده اهون شرا، ولا اللي بيقول للناس انا مش هلزمكم بطاعه ربنا ولا الواجبات الشرعيه ولا حلزم حد بيها، لا جمال يعملها لازم معلش ما يعملهاش، هنقول اهون الثاني اهون. اللي بيقول الناس انتوا احرار، اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز ما يصليش ما يصليش، واحد ثاني يقول لهم اللي هيصلي هيتجلد خمس جلدات، اي واحد يصلي يتجلد، يبقى الراجل ده عايز ناس ما تصليش قطعا، مش كده؟ يقول لهم كده اللي عايز يحفظ قران يحفظ قران، مش عايز يحفظ قران ما يحفظش، ماشي كده؟ والثاني يقول لهم اللي يحفظ قران هنزينه، والعياذ بالله. ده العلم الكلام ده مش بعيد، ده اظن انا ذكرت هذه القوانين التركيه في الاتاتوركي، كمال اتاتورك لما مسك الدوله التركيه وراسس الدوله العلمانيه سن قوانين ملزمه، اللي يحفظ عياله في البيت قران اكثر من المقررات اللي تحطوها في المدارس، والمدارس ما تحطش حاجه خالص طبعا، يتسجن 3 سنين طلعوا القوانين دي من زمان في الأدراج، ماتت شوية لما مدارس الدينية اتعملت بفترة الناس، فطلعوها لما لقوا ان مدارس الدينية دي بتأثر على الأحزاب الدينية اللي هي متدثرة في الدفاع العلماني، فطلعوا لهم القوانين دي اللي يدعو إلى تطبيق الشريعة. واحد دعا تطبيق الشريعة في أمريكا ما يتعقفش، ومن حر يدعو، ولو عمل جماعة عشان يطبقوا الشريعة في ولاية من الولايات أو قرية من القرى والولايات عندهم هناك، ممكن لو أهل بلد كده قالوا إن إحنا مش عايزين ناخد قانون فيدرالي وعايزين نطبق قانون عندنا، ممكن يوافقولهم بعد إجراءات معينة، ممكن يوافقولهم على كده. لو واحد دعا إلى ذلك في تركيا يتعاقب بالسجن 8 سنين، ولو عمل جماعة على كده يتعاقب بالسجن مدى الحياة، سجن مؤبد. فنعوذ بالله. يبقى ده إنسان أيهما أهون؟ اللي بيستبيح خلاف الشريعة أهون من هذا الذي يوجب خلاف الشريعة ويعاقب على الشريعة. لو أي واحد قال كده كل من زنى فسأعطيه مكافأة، من سن هذا فنعوذ بالله، يبقى ده اكفر من اللي بيقول الزنا ما فيهوش حاجه، مش كده؟ الزنا اذا كان بتراضي الطرفين ليس به، لا لا اكبح منه اللي هيدي عليه مكافاه. عشان كده بقول اللي بيقول ان هو بيلزم الناس بخلاف الشريعه اقبح من الذي يستحل، لانه ده استحلال وزياده. الجهل العظيم اللي حصل من المتاخرين اللي يفتكروا ان هو ما يبقاش كافر لغايه ما يقول لا مخالفه الشريعه حلال. اليهود مش هيقولوا كده والله، والمسلمين مش هيقولوا كده، مفيش حد هيقول كده ابدا. لكن الالزام بخلاف الشريعه تشريع مضافه لله عز وجل في امر التشريع، وعزل تشريع حكم الله وامثال حكم غيره تفضيل للالهه الباطله على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله، شيخ الشيخ بن باز، يقول ان من الكفر الاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة الشرع المبين المنزل على خاتم النبيين في الحكم به بين العالمين. يعني ان هو ينزل منزلته ويجعله ملزم، لان الكفر الاكبر والعياذ بالله. هذا الكلام لابد ان يكون يعني جليا واضحا في هذه المسألة. يبقى بعد ذلك انه امتى الحكم بقى يبقى كفر ولا كفر؟ زي ما قلنا الظلم الذي وقع من بني اميه وبني العباس وامثالهم، وزي اي حاكم قد يقع فيه اشياء من الظلم والعدوان ويأخذ مثلا رشوة، زي ما واحد دلوقتي لو تخيلنا كده القوانين دي، في ناس تبقى عارفة ان الراجل اللي قدامها ده راجل مظلوم وان القانون بيطلعه بريء، لكن ياخد رشوة يوم يحكم عليه بالايه؟ بخلاف القانون، مش كده؟ هل النوعية دي مش واردة في الشريعة؟ في الحكم الشريعة؟ واردة، يعني واحد عنده ان الشريعة هي اللي بتطبق ولكن ذمته فاسدة فيمول ويدفعوا له رشوة يقوم يحكم بخلاف الايه؟ الحق. بس مش خلاف الشريعة ازاي يعني؟ يعني هو عنده ان الزنا يجلد صاحبه او يرجم اذا كان محتضرا. فجات له وقت زنا بس طلع الراجل الزاني قريبه. فعشان يلف الموضوع راح جاي قايل واحد من الشهود دول راجل غير عدل. فلم تتم الشهادة فلا يحكم عليه بالايه؟ بالحد. وهو عارف ان هو ايه؟ كذاب. وان هو الراجل ده عدل فعلا والشهادة سليمة، يقوم يدور في الاوراق يغير فيها بحيث ان هو يحكم بخلاف الحق. فهذا انسان كفر، كفر دون ايه؟ كفر. ودي معصية اكبر من الزنا، معصية اكبر من الكبائر، ولانها اعظم افتدى في الارض، ومع ذلك لا يخرج من الملة. نعم، حتى لو عمل 100 قضية بالطريقة دي، لكنه لم يسن قانونا مخالفا لايه؟ لشرع الله. ما ألزمش بخلاف الشريعة. اللي بيقول ملزم عنده هو شرع ربنا، لكن لما يجي يطبق بيطبق غلط. هو لو سئل عما فعلت يقول هذا خطأ. يقولك يعني يقول انت مش عارف ان اللي بتعمله ده حرام. وانا عارف بس الدنيا صعبة، الظروف صعبة. زي اللي بيزني النهاردة، لو جه ودانا وقال لك انا حر يا اخي، حدث عندي حاجة، هي راضي وانا راضي، انت مالك؟ يبقى خارج من الملة. لو جه واحد قال اصل انا مش لاقي اتجوز والظروف صعبة وانا اعمل ايه والشهوه جامده وغلطانين وعملنا غلط مع بعض، زي ما اي واحد بيزني في الحقيقه مسلم ومسلمه بييجوا يقولوا غلطنا مع بعض، مع انها كبيره من الكبائر مستوجبه للعذاب الشديد عند الله، بس دي ما تخرجش من الايه؟ من المله. لان ده غير اللي بيقول انا حر. ده لو واحد ما زناش بس قال للناس سيبوهم حرين اللي عايز يعمل حاجه يعملها، والعياذ بالله ده كافر، ده أسوأ والعياذ بالله. ده كافر، والتانيين اللي هم زنوا فعليا ما هماش ايه؟ ما هماش كفر والعياذ بالله. يبقى بعد كده ان احنا نقول ان الانسان الشخص بعينه الذي حكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى ده فلان الفلاني بينه ده هنقول عليه كافر ولا مش هنقول عليه كافر؟ اذا تبين ان واحد من الاقسام اللي فيها ايه كفر نقل عن الملة، العلم من هذا القسم اللي هو كفر نقل عن الملة ده اللي يجلسوا في المجالس العرفية ويحكمون بغير شرع الله عز وجل على الرسل، يبقوا عارفين ان شرع ربنا فيه حكم معين ويقول احنا شرع ربنا ده ما ينفعش معانا والعياذ بالله. إخوة ينكرون لنا ألفاظا عن هؤلاء المشايخ السوء والعياذ بالله بيجلسوا من الأحكام العرفية ألفاظ فظيعة عندهم كده في الصحراء، يقولوا شرعة الله ولا شرعة سيدنا علي، واحد يقول له شرعة الله يقول له شرع الله يحل، يبقى اعمى في مصيبة ما عرفش نحلها والعياذ بالله، كده كلام كفر ناقل على ملة حتى وإن كان هو مش قاضي رسمي ولا بتاع. فبيقول يبقى بعد كده إن احنا لو إنسان وقع في هذا الكفر الناقل عن الملة هل يحكم عليه لعينه بالكفر فلان الفلاني القاضي الفلاني ولا في النيابة الفلاني ولا الرئيس الفلاني ولا نحو ذلك نسميه ونقول عليه كافر؟ تكفير المعين دائما كما ذكرنا لابد ان تستوفى فيه الشروط وتنتفى فيه ليه الموانع، ينظر في وقوع هذا الامر عن جهل منه عن خطأ عن نسيان، ممكن يكون اجتهد فأخطأ افتكر ان حكم الشرع فيه كده وهو خلاف الشريعة، لا ما يكونش كده، انسان نفى حكم الله وهو اتلخبط وبعدين اثم راح جاي حكم من غير يعني ايه ان يراجع بدل من ذكر نسيان، زي واحد ممكن يحكم يكون نفى الحكم الشرع نفى الحديث نفى الآية نسيان الخطأ الإكراه، حد كان أكراه وكان مسكر مسدس في دماغه قال له يا تحكم كده هنقتلك فحكم بذلك مصاهر، التأويل انه زي ما قلنا تأول آية على غير وجهها زي ما تأول بعض الصحابة قدام ابن مظعون رضي الله عنه، تأول قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، على انه إذا كنت متقي ربنا ينفع عشر الخمر والعياذ بالله، تأول هذه الآية. فعمر رضي الله عنه قال إن اتقيت الله لم تعصيه، وجابوا وكان ناوي قالوا له الصحابة رضي الله عنهم إن أصروا على التأويل الباطل ده فاضرب أعناقه اتقتلوا من المكفرة، وإن أقروا أقيم عليهم الحد، إن رجعوا بقى وقالوا لا الخمر حرام أقيم عليهم الحد، فعل عمر رضي الله تعالى عنه في قدامة بن مظعون كان له سيرة قرار بينه وبين إيه وبين عمر رضي الله تعالى عنه. الغرض المقصود أن هذا الإنسان ممكن يكون متأول ممكن يكون جاهل ما يعرفش إن دي خلاف الشريعة ما يعرفش إن هذا الحكم هو شرع الله عز وجل، الناس ضحكت عليه، يمكن كان مجنون يمكن كان صغير طفل، الأشياء دي موانع من موانع التكفير، ينظر في الشخص نفسه قبل ما، وده يحتاج إلى مجلس قضاء أو مجلس مناظرة من العلماء، يعني علشان يقالوا فلان الفلاني ده لازم يتعمل له محاكمة، ويقولوا فلان ده كافر خارج من الملة لازم يتعمل له محاكمة يا مجلس مناظرة بناء عليه يحكم عليه بالكفر، قبل كده قبل إقامة الحجة لا يكفر المعين، لكن في بعض الأنواع من هذا غير متصور فيها الحاجة إلى إقامة الحجة، يعني لما تيجي واحد يقعد يجادل في قطع يد السارق ورجل الزاني يقول عليه حاجات دي متخلفه، مساله ان الرجل ياخد مثل ضعف المراه في الميراث يقول دي حاجات بتاعه القرون الوسطى بتاعه ظلم المراه وينظروا للمراه نظره جنسيه ومش حور العين ومش حور العين مثلا، يعني للبعض كده يقول ذلك ان يقول لك دي نظره جنسيه المراه مجرد استمتاع، حتى الجنه يقول لك دي جعلتها للرجاله بس. طب الكلام ده متصور ان واحد يكون جايبها له؟ ده هو بيناقش مين؟ بيناقش بيقولوا الشريعة هي وقطع يد السارق، ده عارف ان في قطع يد السارق مش متصور ان يكون جاهل بالمسألة دي عشان يسخر من الشريعة او يجحدها بالكلية، ان انها معلومة دي بس انتشرت. ننظر في هذا قبل ان يحكم في نوع المسألة نفسها، ان بعض الانواع كما ذكرنا لا يتصور ايه الجهل فيها لان الحجة قائمة فيها على الجميع. فليقول مثلا ان قطع الاعضاء دي وحشية تنافي حقوق الانسان، قطع الاعضاء عقوبات الجلد والرجم والقطع، وبيكلم مع مين؟ بيكلم مع ناس بيقولوا ربنا بيقول الشريعة بتقول، فهذا لا يمكن ان يكون جاهلا لانه انما يناقش من يريدون تطبيق الشريعة، فهو اذا عالم بقطع يد السارق ورجم الزاني ولكنه لا يراه ولا يعتقده، فلا يمكن القول بانه لم يبلغه، ونحن نقول بالعذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ لا الجهل الناشئ عن الاعراض عن الحق بعد وصوله، فهذا من جنس جهل ابي جهل وجهل من قال الله فيهم ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، وهذا الأمر لابد من توضيحه. على العموم تكفير المعين مرده إلى أهل العلم، وأهل العلم قد يختلفون اختلافا سائغا في ذلك، بعضهم قد يرى أن هذا قامت عليه الحجة والبعض يقول لا فلان هذا لم تقم عليه ليه الحجة. وتكفير المعين ليس للعوام وليس لطلاب العلم المبتدئين الذين لا يفرقون بين ما يقبل وما لا يقبل من الأعذار والموانع واستيفاء الشروط لابد ان يتبين، انما هذا للعلماء، فيوكل الامر الى الايه إلى العلماء في تكفير المعين. أما الاعتقاد بأن حكم الله هو الواجب وأن من اعتقد خلاف حكمه عز وجل أنه أفضل أو مساوي أو جوزه ورآه أنه أحسن للناس في هذا الوقت أو حتى في كل وقت فهذا والعياذ بالله لابد أن يعتقد كل مسلم أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإذا كان على سبيل الاستباحة أو تبديل الشرع أو الإلزام بخلاف الشريعة أو جحد الشريعة فهذا من الكفر الناكر عن الملة. وإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله على سبيل الظلم وتأويل الشريعة مع عدم الإلزام بخلافها وتأويل الوقائع نفسها في الوقائع المعينة يؤولها ويحرفها حتى توافق الهوى فهذا لا يخرج من الإيه؟ من الملة. ولا بد من التنبيه على هذا الفرق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول ما الرد المناسب على شبهة ينشرها العلمانيون في تونس وهي أن الله قد أجاز للرجل أن ينكح مثنى وثلاثة ورباع وهم قد وضعوا حد أدنى لهذه المسألة وهي زوجة واحدة لأسباب منها تنظيم النسل وتوفير حياة سعيدة للزوجين. فتحريم ما أحل الله لما يجعل عقوبة ولا فحط حد أدنى وأنت من حقك أنت تحط حد أدنى إلى ما شرعه الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى شرع أن يباح له أربعة أنت تيجي تحرم عليه ذلك وتقول لا ده لو إنه ثبتت أنها زوجته هيعاقب بالحبس والسجن ونحو ذلك. زي ما قصة مشهورة جدا وقعت عندهم أن الرجل ضبط مع امرأة ادعت الزوجة لو أنها زوجته فالرجل أثبت أنها إيه عشيقته فأفرج عنهم لأن التهمة عندهم مش بيكون مع عشيقة التهمة عندهم بيكون إيه أنها مع زوجة. فدي شبهة غير محتمة غير مقبولة بالمرة لأن نص الإباحة قطعي في القرآن. فهل من حق الناس ما هو التشريع هو عبارة عن كده ان هو يقول احنا حطينا حد ادنى انت بتحط ربنا هو اللي حط الحد ده تقول له لا انا مش مناسب ده عشان تنظيم الناس. طب انت هو فكرك تنظيم الناس تسيب الناس بدون زواج؟ الصينيين بيعملوا ايه في تنظيم الناس؟ بيجبروا الرجل على ان هو ايه يتربط الحبل المنوي بتاعه بعد ما يخلف مره واحده تربطه الحبل المنوي ويقول لك نحط حاجه كمان حاجه زي كده. والعياذ بالله ارغام الناس على الاختصاء والعياذ بالله او على ربط المبايض للنساء على التعقيم تعقيم اجباري بعد ما يجيب عيل والعياذ بالله. الناس ليس من حقها ذلك. وبالتالي فهذا تحريم ما احل الله عز وجل في كتابه. هل الحديث عن الحكم بما انزل الله يخص الحكام ام المسلمين ككل في البيت والشارع والعمل والمحل وكل مكان؟ لا شك ان هذا الامر يعم كل احد طالما كانت حكم ولو في مسألة بين اثنين لابد أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. لو الناس دخلوه يحكم بالاثنين لابد أن يحكم بالعدل. لو إن إنسان رأى أن حكم الله لا يلزمه في بيته الزوج والزوجة ساعات يتخانقوا مع بعض واحد يقول له طب عايزين شرع ربنا واحد يقول له لا ماليش دعوة شرع ربنا ابعد عنا شرع ربنا. والله ما حصلت مرة أنا بقول له واحد القرآن قال لا ماليش دعوة بالقرآن ده ابعد عن القرآن ده. قال عبد الله ده كلام خروج من المله مع ان الراجل ده مش قاضي ولا وزير نيابه ولا حاكم ولا رئيس ولا ملك. ومع ذلك اللي يرى جواز الخروج عن الشرع دي قضيه اعظم من ان تكون خاصه بايه بفرض ال 5% وال 95% كما قال ابن كثير حتى لا يحكم سوى في قليل او كثير. تخيلوا ان واحد قال كده كل الاحكام هنطبقها الا مساله مع واحده بس مثلا ان الذكر يرث مثل الانثى مش قابلينها بقى. قال القران كله لكن الايه دي مش مناسبة للذكر مش عارف مثلا دي مش نفعالة. يبقى ايه بقى من موقفه القرآن اللي يكذب آية من القرآن وردها يبقى ايه كيف فيش حاجة اسمها 95% لابد ان يكون الالتزام التام بحكم ربنا عز وجل. يعني ذلك ما يعصيش ربنا بدل لا احنا قلنا دلوقتي ان المعصية حاجة والالزام بخلاف الشريعة حاجة تانية. ما هو لو كان في الزام بالشريعة وخالف ده ممكن يصير في الف مرة وما كلش مطبق الشريعة فعليا لكن ما يلزمش بخلاف الايه الشريعة كما ذكرها لفظ الشريعة الدولية او الشرعية الدولية. والعياذ بالله هذا شرعة نقول لمن قال ذلك قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مين الشرعية الدولية دي؟ مش هم الكفر المجرمين بتوع مجلس الامن والامم المتحدة اللي عمالين يخلوا الحاجة على كيفهم وعلى مزاجهم؟ والعياذ بالله يكفي ان من حقهم ان هم يظلموا الظلم البين ومحدش اعترض عليه. ولو من حقه يقول ده لو يقول له عشان نعمله تحقيق لا هقول لك ميته ويبقى مرفوض. هي دي الشرعيه الدوليه. ده ذل وهوان ما بعده ذل وهوان. والعياذ بالله السواك كسنه في الشريعه لو فرض ووجد من يكرهه ويبغضه ولا يحبه الامر ده هو يعلم انه من السنه ام لا؟ فإن كان يعلم أنه السنة ويكرهه فقد ذكرنا في النواقض وسأتي إن شاء الله النقد الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون هو شايف السواك الذي يخرج سكوها وما يغيروش ريحتها ويستعملوها تبقى ريحتها وحشة يوم يكره الإيه الريحة بتاعتها، زي ما واحد يقول لك ما بحبش الجوامع بتاعة السنيين علشان إيه، عشان الشرابات اللي ريحتها وحشة. هتقوليش بقى إن الراجل ده بيكره السنة مش كده، ده أمر فعلا هو يعني قد أخطأ مثلا من أتى المسجد برائحة إيه كريهة. فلما يلاقي هو السواك يعني لا يحقق نظافة ولا يحقق مطهرة للفم ولا عادات فيكره ذلك، يقول لك معجون التنان ومع الفرشة أنظف. هو في الحقيقة معجون التنان والفرشة عبارة عن إيه سواك شرعا ماشي كده، بس عشان كده نتفهم ان الامر ده وارد يكون ازاي، لان انا متصور ان السائل السؤال قصده ان ده ممكن يكون كافر بهذه الطريقه. لا، لابد ان تفهم الفرق. عليك الصلاه. الرجل اخذ على نفسي ان يترك شيئا لله في حال الضراء وضيق، هل يجوز ان يعدل عن هذا؟ الكلام يحتاج الى تفصيل. اخذ على نفسي يجب ذا النذر، فان كان طاعه يجب عليه ان يفي به. غطاء الراس للرجل هل هو سنه؟ وان كان سنه فما كيفيته؟ الغطاء الرأس أرجح الأقوال أنه لم يرد فيه ترغيب معين، ولكن كان كثيرا ما يغطي النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أو الأكثر في الأحوال، فإن أحد اقتدى به بنية الاقتداء فذلك يؤجر عليه إن شاء الله. ولكن هو يقول هذا من فعل الأولى أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كونه كان مغطى رأسه في أكثر الأحوال، لكن هذا من سنن العادات كما يقول. أيضا البعض يتكلم على تكفير معين بعينه بناء على كلام الذي ذكرنا، كما ذكرنا ما لا يكفر شخص بعينه أيا من كان إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. يقولوا احنا فهمنا كده من فلان فهي كافر انت بتقول عليه كده، لا، تكفير المعين محتاج بقولنا محاكمة، محتاج مجلس علماء ينظروه ويسألوه انت ليه بتعمل كده. هذا الكلام للعلماء وليس لطلاب العلم ولا للعوام. هل من يلزم الحكم بغير ما انزل الله بغير شرع الله وهو يعلم ان شاء الله افضل، هل هذا كافر؟ احنا قلنا اللي بيستبيح ويستجيز خلاف الشرع ولو كان يرى انه افضل وكان الذي يوجب، نعم هذا من كفر النكر عن المله بالنسبه للنوع كما ذكرنا. الفرق بين الكفر دون كفر الكبيره، الكفر دون كفر الكبيره من اكبر الكبائر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال السباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، فجعل القتال اكبر من الايه؟ من السب. السب ده ممكن يكون قذف يبقى كبير والقتال اكبر منه، فمعصيه سماها الله كفرا اكبر من معصيه لم يسميها الله كفرا. ماذا يصنع صاحب الكفر دون كفر؟ يتوب الى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز ان يمنع مسلم من الصلاه في المسجد لاي سبب ان كان؟ ممكن يمنع من اكل ثوبا او بصرا، كان يؤمر بالرجل فيخرج الى البقيع علشان هيأذي ليه المسلمين. عمر بن الخطاب الرجل المجذوم قال له لا تؤذي الناس، ما يختلطش بالناس في ذلك. فاذا كان ريحه وحشه منه واللي هو يؤذي المسلمين لا يمكن ان يمنع من المسجد لبعض الاسباب الشرعيه. الله اعلم. قل هذا واستغفر الله.